صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وصدق الله ورسوله وما زاده إلا إيمانا وتسليما

ومنهم من ينكر وقد الله الذين كفروا

فتعالينا أمة يحكم Thank you. Why?